الطيبين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة محمد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى تحت عنوان أين نزلت سورة الفاتحة. وقد اختلف المفسرون في أي مكان نزلت، هل نزلت في مكة المكرمة أو نزلت في المدينة النبوية، ووردت في ذلك أقوال ولكنها كلها ضعيفة إلا قولا واحدا، وهو أنها نزلت في مكة المكرمة. وكون هذا القول هو الصحيح الراجح لما جاء في كتاب الله من دليل واضح بين على أن هذه السورة مكية، في قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهذه الآية من سورة الحجر، وسورة الحجر مكية، يعني هذا دليل من الأدلة، وإلا فالأدلة متعددة، هذا دليل من الأدلة على ترجيح القول بأن الفاتحة نزلت في مكة. فمن ثم فالأقوال الأخرى التي أوردها من أوردها بأسانيد مهلهلة واهية هي أقوال ضعيفة. أقول المهلهلة يعني ماذا؟ المضاعفة والمختلة، حتى يقول إيش، حتى يستعمل فهم يقول إيش، لا يلبس ثيابا مهلهلة، يعني إيش، مقطعة ومخرخة وإلى آخره. بأسانيد مهلهلة واهية هي أقوال ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، لأن بعضهم يقول نزلت بالمدينة، وبعضهم يقول نزلت مرتين في مكة وفي المدينة وهكذا. والقول الأول هو الصحيح لما تقدم في آية سورة الحجر، وكلمة طبعا هذا يقول لما تقدم في آية سورة الحجر، وذكر بعض أهل العلم أوجها سوى هذا أو كلاما سوى هذا في ترجيح القول بأن سورة الفاتحة إنما نزلت في مكة. قال وكلمة المثاني في هذه الآية لها معنيان. المعنى الأول سميت بالمثاني لأنها تثنى أي تكرر في كل صلاة، بحيث إذا لم تقرأ في أي ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا فإن تلك الصلاة باطلة، كما جاء في الحديث من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، وهذا في صحيح مسلم، وكذلك في الصحيحين بل في الكتب الستة من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأحاديث في هذا الباب متعددة، أعني في باب وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة بل في كل ركعة. ومعنى خداج قال ومعناه ناقصة غير تمام، فصلاته خداج أي أنها ناقصة غير تمام، حتى في بعض الألفاظ ربما جاء ذكر هذه اللفظة فهي خداج غير تمام. والمعنى الثاني، المعنى الثاني لأي شيء لكلمة المثاني، أنها تضمنت من الثناء على الله ما لم تتضمنه أي سورة في القرآن، ولكن المعنى الأول هو الذي دلت عليه نصوص كثيرة، مع أن المعنى الثاني كذلك صحيح، يعني قد يكون المعنى صحيحا في نفسه لكن لا يفسر به ما نريد تفسيره، أو ما نريد يعني قد يكون هناك شيء صحيح في نفسه لكن لا يلزم من صحته في نفسه أن يكون صحيحا فيما نتكلم فيه. فمثلا كون الفاتحة تضمنت من الثناء على الله ما لم تتضمنه أي سورة، هذا معنى صحيح أو ليس صحيحا؟ هذا معنى صحيح، ولكن لا يعني هذا أن معنى كلمة المثاني هو ذلك أو هو هذا. قال أما كونها سبع آيات فقد اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم يقول سبع آيات بالبسملة، وبعض منهم يقول البسملة ليست من القرآن أو ليست من الفاتحة، وهذا الخلاف موجود عند الفقهاء والقراء، موجود عند الفقهاء والقراء. فأهل المدينة على سبيل المثال يقولون إن البسملة ليست من الفاتحة، يقولون البسملة آية مستقلة، بل إنهم حتى يقولون إن المصلي في الصلاة إنما يبتدئ بالحمد لله رب العالمين ولا يبسمل ولو في سره، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، يقول إن المصلي يبدأ بالحمد مباشرة وليس حتى يبسمل في سره. ولذلك نجد القارئين المدنيين نافعا وشيخه أبا جعفر يزيد بن القعقاع نجدهما يقولان إن البسملة ليست آية من أول سورة الفاتحة. يعني عندنا في يعني ربما حتى لا يختلط الأمر على عدد من الإخوة أذكره بطريقة مرتبة، وإن كان يعني هذا يعني على خلاف ما أحب من الكلام والتحرير، لكن أذكره بطريقة مرتبة. اختلف القراء العشرة في كون البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، فذهب ابن كثير عبد الله ابن كثير المكي والكوفيون الأربعة. الكوفيون الأربعة من هم؟ عاصم وحمزة والكسائي وخلف، خلف العاشر، خلف ابن هشام البزار. فذهب هؤلاء الأربعة، إذن ذهب المكي والكوفيون الأربعة إلى أن البسملة آية من الفاتحة. إذن قالوا الفاتحة سبع آيات بالبسملة، يقولون الفاتحة سبع آيات بالبسملة، يعني البسملة آية، بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، على بعضها آية. طيب، وذهب المدنيان، المدنيان من هما؟ أبو جعفر يزيد بن القعقاع ونافع المدني، ذهب وأيضا المدنيان والبصريان أبو عمرو بن العلاء البصري ويعقوب الحضرمي البصري، أيضا هو حضرمي ثم بصري، ويعقوب الحضرمي البصري يا من لا تكتب، ويعقوب الحضرمي البصري وعبد الله بن عامر الشامي، ذهب هؤلاء الخمسة إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وقالوا إن الفاتحة كم آية؟ سبعة. أيضا قالوا الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. واضح. الفقهاء كذلك اختلفوا، هل البسملة آية من أول الفاتحة؟ طبعا هناك خلاف آخر في أن البسملة هل هي آية من كل سورة أو ليست آية من كل سورة. أنا الآن سأقتصر على مورد الكلام هنا حتى لا أتوسع. الفقهاء اختلفوا، هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ فمذهب مالك رحمه الله أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولا تقرأ سرا ولا جهرا، ولا تقرأ في الصلاة سرا ولا جهرا. ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنها آية من الفاتحة، وتقرأ في الصلاة الجهرية جهرا، وتقرأ في الصلاة الجهرية جهرا. الحنفية والحنابلة توسطوا بالنسبة لقراءة الفاتحة، فقالوا إن الفاتحة تقرأ في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية، ولكنها تقرأ في الصلاة الجهرية سرا. إيش البس البسملة معذرة، بس أقصد البسملة، البسملة قبل الفاتحة. قال الحنابلة والحنفية إن البسملة تقرأ في الصلاة الجهرية سرا، يعني تسر بالبسملة وتبدأ القراءة بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. ولعل هذا يكون أرجح الأقوال، أن البسملة يعني هنا البحث في كونها تكون آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة هذا بحث، ثم ينبني على هذا البحث هذه المسألة الفقهية، تقرأ البسملة أو لا تقرأ البسملة. إذا ذكرنا هنا ماذا؟ ثلاثة أقوال في قراءة البسملة، وهي أن البسملة لا تقرأ لا سرا ولا جهرا. القول الثاني أن البسملة تقرأ جهرا، طبعا لما نقول تقرأ جهرا يعني في الصلاة الجهرية، يعني في الصلاة السرية لا مجال للحديث لأنها لأن الكل بالسر. المذهب القول الثالث هو أن البسملة تقرأ سرا في الصلاة الجهرية، لا يجهر بها لكن تقرأ لا تترك. طيب، قال ومما ورد في فضلها الحديث القدسي، الحديث الإلهي، الحديث الرباني الذي هو من كلام الله تعالى، من نقل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى في غير القرآن الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، في الحديث قال في رواية مسلم ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل هنا أيضا، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا الحديث استدل به أو يمكن أن يستدل به من يقول إن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهذا الحديث أخرجه مالك في موطئه في صفة الصلاة، يعني في الكلام في الأبواب التي فيها الكلام على صفة الصلاة، وقد أخرجه الإمام مسلم من طريقه ومن طريق غيره كما تجدون الإشارة عندكم، وأخرجه أيضا سواهما. وسميت الفاتحة صلاة لأنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، لذا قال الله قسمت الصلاة بين عبد نصفين، هذا يدلك على مكانة الفاتحة من الصلاة. إذن قول من قال إن الفاتحة لا ليس تجب قراءتها في الصلاة، بعض الفقهاء قال إن الفاتحة ليس تجب قراءتها في الصلاة أصلا، يعني عند الحنفية يقولون الواجب هو أن تقرأ ما تيسر الفاتحة أو غير الفاتحة، هذا بالنسبة للإمام، والمأموم ليس عليه قراءة أصلا. يعني إذا الإمام يقوم في ركعة من الركعات يقرأ آية من الآيات أو شيئا يسيرا والمأموم لا يقرأ شيئا وتصح الصلاة، سبحان الله، هذا لا يتفق أبدا مع ما جاء في النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا النص قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفي. إذن كيف يمكن أن تكون صلاة من غير سورة الفاتحة؟ قال وسميت الفاتحة صلاة لأنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، كما جاء في الحديث من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج، أي ناقصة غير تمام غير تام. ولهذا يمكننا أن نقول إن أرجح الأقوال، يعني هذه في مسألة قراءة الفاتحة هناك أقوال متعددة معي، أذكر بعضها باختصار شديد لأن المقام ليس مقام التفصيل في هذا. ذهب الحنفية إلى أنه لا يجب أو لا تجب قراءة سورة الفاتحة أصلا، وهذا قولهم لا شك أنه مرجوح مردود مصادم للأحاديث الصحيحة، يعني قالوا أنه يقرأ ما تيسر أي شيء ولو سوى الفاتحة والمأموم ليس عليه شيء. ذهب المالكية وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى وجوب القراءة على المأموم في السرية، يعني في الركعات السرية في الصلوات السرية، وأما الركعات الجهرية والصلوات الجهرية، لأن هناك عندنا قسمان أو الصلوات ثلاثة أقسام باعتبار السر والجهر. صلاة يجهر فيها في كل ركعة وهي صلاة الصبح، وصلوات يسر فيها في كل الركعات وهي الظهر والعصر، وصلوات يسر فيها في بعض الركعات ويجهر فيها في بعض الركعات وهي المغرب والعشاء. لذلك أنا أقول إيش الصلوات الجهرية وركعات الجهرية، يعني في الصلوات الإيش التي فيها سر وجهر. إذن الأصل عند هؤلاء الذين أشرت إلى كلامهم أنهم يقولون ماذا؟ يقرأ المأموم في السرية دون الجهرية، وأما الإمام فيقرأ مطلقا. ولماذا قالوا إن المأموم لا يقرأ في الجهرية؟ قالوا لأن قراءة الإمام هي قراءة له، فوقت فيعتبر كأنه قرأ. لكنهم استدلوا على هذا بحديث ضعيف، وإن صححه بعض أهل أو حسنه بعض أهل العلم، وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث الراجح عدم صحة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وذهب الإمام الشافعي والإمام البخاري، وهذا الذي رجحه أو يقول به من يقول من الظاهرية وغيرهم، وهو الذي نصره غير واحد من المتأخرين من آخرهم الشيخ ابن باز وابن عثيمين، أن قراءة الفاتحة، ذهبوا إلى أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية، واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية. وأصحاب هذا القول الذين اتفقوا على هذا الأصل أن الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية، اختلفوا بعد هذا على أكثر من قول، يمكن أن نختصرها في ثلاثة أقوال. فبعضهم قال إن الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية ولا تسقط بأي شيء، وعلى هذا من أدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة فلا يعتد بهذه الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة. هذا قول. إذن عندنا هذا القول الأخير إيش فيه؟ فروع. إذن قالوا إن هذا لا يعتد، لا بد أن يقرأ الفاتحة، لا تسقط عنه بحال. وهذا مذهب الإمام البخاري ونصره في جزء القراءة خلف الإمام، وذهب إليه من ذهب من الظاهرية ومن وافقهم. القول الثاني وهو أن من أدرك الركوع فإنه يعتبر مدركا للركعة وتسقط الفاتحة عنه في هذه الحالة، وهذا الذي عليه الإمام الشافعي من هؤلاء وعليه الجمهور أيضا، يعني هذا القول في المذاهب الأربعة، لكن أنا أتكلم في هؤلاء الذين أوجبوا الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية. الإمام الشافعي ومن وافقه يقولون إنه إذا أدرك الركعة فإنه يعتبر مدركا، إذا أدرك الركوع يعتبر مدركا للركعة وتسقط الفاتحة عنه في هذه الحالة. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو نسي الفاتحة، هذا قول الثالث، خففوا أكثر، إلى أنه لو نسي الفاتحة مثلا أو صلى صلوات سابقة لم يقرأ فيها الفاتحة فإن صلاته صحيحة. وهذا الذي من آخر من رجح هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله. إذن يعني أصحاب القول الثالث اتفقوا على أمر واختلفوا في بعض الإيش الفروع المتفرعة. الذي يفوته شيء، أنا أنبه الإخوان جميعا، الذي يفوته شيء يكتبه من التسجيل. أنا أدري أنني ربما أذكر بعض الأقوال المتلاحقة، فبعض الناس ربما يدخل قولا في قول. أنا أنصح كل شخص ليس سريع الكتابة ليس سريع الإدراك، وهذا كثير في الناس، أنه يسمع التسجيل مرة أخرى ويصحح كتابته، لأنه في الأحيان أرى بعض الإخوة يكتب بعض الكلام وأقول له هذا من أين كتبته؟ يقول كتبته في الدرس. قلت له أنا لا أعرف هذا الكلام، كيف كتبته عني؟ فلا بد أن تعتني بهذا حتى تحصل الفائدة على وجهها. إذن هذا ملخص فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام، وقد أفردت مصنفات كثيرة في هذه المسألة قديما وحديثا. ثم قال رحمه الله تعالى تحت عنوان بيان أن سورة الفاتحة إحدى السور التي أفردت للتوحيد، يعني إذن هنا يقول هذه السورة هي من جملة السور التي أفردت للتوحيد. القرآن كله كما قلنا في التوحيد، لكن فيه توحيد وفيه بيان لأحكام، هذا كله راجع إلى التوحيد أيضا، يعني لما تأمر بأمر الله وأنتهي عما نهى الله عنه هذا من داخل في التوحيد، لكن هناك أمور يعني جاء فيها مع التوحيد أحكام، جاء فيها مع التوحيد ما جاء هنا. يقول هذه من السور، هي من جملة السور يعني في عداد السور التي أفردت للتوحيد. والسور التي أفردت للتوحيد أربعة في القرآن الكريم: سورة الفاتحة، وسورة الكافرون، وسورة قل هو الله أحد، وسورة الفلق. كل واحدة منها انتظمت التوحيد الذي يخصها. طبعا نحن كلنا نحفظ هذه السورة ونقرأ هذه السورة. أنا أريد من نفسي ومنكم جميعا أننا بعد أن نفرغ من هذه الرسالة، من هذا الكتاب، ننظر كيف فهمنا للفاتحة. لما نقف في الصلاة نقرأ الفاتحة، ما زلنا كما نعرف، ولا هناك شيء تغير، هناك شيء اختلف؟ قال وسورة الفلق، نعم مثلا سورة الفاتحة انتظمت التوحيد كله بأقسامه الثلاث: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات. وسورة الكافرون اشتملت على توحيد الألوهية أي العبادة. وسورة قل هو الله أحد اشتملت على توحيد الأسماء والصفات، وإن أيضا كانت مشتملة على غيره، لأن الله تعالى يقول قل هو الله أحد، فالله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته. وسورة الفلق اشتملت على توحيد الربوبية، ولكن أيضا اشتملت على توحيد الربوبية وعلى غيره أيضا، يعني يقول قل أعوذ برب الفلق، ها الاستعاذة من العبادة، توحيد العبادة توحيد الإلهية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية التوحيد، لأن الله عز وجل أنزل في هذا التوحيد في كل نوع منه سورة كاملة. وهذا كما قلنا من قبل، ذكرنا كلام الإمام ابن القيم أن القرآن كله في التوحيد. نعم هذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرأنا هذا قريبا في أوائل المجلد الثامن من مجموع الفتاوى، أن القرآن كله في التوحيد. والإمام ابن القيم ذكر هذا المعنى وتكلم فيه وأكد في مدارج السالكين. قال لأن الله عز وجل أنزل في هذا التوحيد في كل نوع منه سورة كاملة، وهذا لم يكن في الأحكام أبدا ولا في الفروع، في الفروع الفقهية، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله ليعبدون هو التوحيد، المراد بقوله ليعبدون أي ليوحدون، لأن الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه كانت في أي شيء؟ كانت في التوحيد، لا في أصل عبادة، لا في أصل صرف شيء من العبادة لله. فالعبادة التي تقصد في نصوص القرآن والتي أمر الله تعالى بها هي العبادة التي وحد الله بها. أما العبادة التي يشرك مع الله تعالى فيها غيره فهذه ليست عبادة عند الله، ليست مقبولة عند الله، وإن اعتبرت في نظر بعض الناس عبادة لكن عند الله ليست عبادة، بدليل أن الله تعالى نفى أن يكون المشركون يعبدون الله، مع أنهم في الواقع كانوا يصرفون أنواعا من العبادة لله، فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هم كانوا يعبدون الله في ضمن ما يعبدون، ولكن لأنهم لم يكونوا يعبدون الله عبادة صحيحة تعتبر عند الله عبادة مقبولة، فإن الله تعالى لم يذكر هذه على أنها عبادة، بل اعتبرهم لا يعبدون الله تعالى أصلا، قال لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. هذا مع العلم بأنهم كانوا يصرفون لله أنواعا من العبادة ويطوفون حول البيت ويتقربون بأنواع القرب، بل يقولون في الآلهة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. كل هذا ماذا؟ كل هذا لم يغير من حقيقة الأمر شيئا، كل هذا لم يغير من حقيقة الأمر شيئا. والله سبحانه وتعالى بين أنهم مشركون وأنهم ليسوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، ونفى عنهم عبادة رب العالمين، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعبد ما تعبدون. قال: وأول أمر في كتاب الله هو الأمر بالعبادة، كما في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ومن ثم عرفنا أن إنزال الله عز وجل لنا سورا أربعة كل واحدة اشتملت على التوحيد. هذا فيه إشارة إلى أهمية التوحيد وأنه السر في خلق الجن والإنس. طبعا الأمر، يعني أنا أنبه على أن الأمر أوسع بكثير مما يشير إليه المصنف، ربما المصنف أشار إلى ما أشار إليه قصدا لإطار أو معنى مخصوص، ولكن الأمر فيما أنزله الله تعالى في التوحيد أوسع من هذا بكثير. قال: وجاء في مقدمة أو وجاءت، يعني لعله وجاء، لعل الكلام على أهمية التوحيد، وجاءت في مقدمة هذه السور سورة نعلاه يقول سورة الفتح، وجاءت في مقدمة هذه السور التي فيها الكلام على التوحيد سورة الفاتحة التي افتتح بها القرآن العظيم. لماذا؟ لأن هذه السورة اشتملت على القرآن كله، لا توجد آية في القرآن إلا ومضمونها موجود في هذه السورة، عرف ذلك من عرف وجهله من جهله، وذلك لأن هذه السورة اشتملت على ثلاثة أشياء هي القرآن كله. إذن يقول: لأن هذه السورة اشتملت على القرآن كله، لا توجد آية في القرآن إلا ومضمونها موجود في هذه السورة، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. بعض الناس يقول: يعني كيف في الفاتحة كل القرآن؟ هو هنا يقول: عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. الذي يعرف القرآن ويعرف سورة الفاتحة ويتدبر القرآن ويتدبر سورة الفاتحة يعلم أن القرآن كله خلاصته في سورة الفاتحة، وذلك لأن هذه السورة اشتملت على ثلاثة أشياء هي القرآن كله: الأول التوحيد الذي هو الأساس، الثاني الترغيب أو الوعد، والثالث الترهيب أو الوعيد، اللذان هما فرع من الأساس. تضمنت هذه تضمنت سورة الفاتحة هذه الأمور الثلاثة مع ما سيذكر بعد من تصنيف الناس بحسب هذه الأمور، يعني ما سيذكر من تصنيف الناس بحسب هذه الأمور، كيف أن الناس سيكون منهم مؤمنون، سيكون منهم كافرون، سيكون منهم موحدون، سيكون منهم مشركون، سيكون منهم مثابون، سيكون منهم معاقبون وإلى آخره، سيكون منهم أهل الجنة، سيكون منهم أهل النار. قال: وجرت سنة الله عز وجل في كتابه الحكيم لعلها جرت سنة الله عز وجل في كتابه الحكيم على الجمع لعلها بين الترغيب والترهيب بعدما يشرح لنا هذا التوحيد، يعني أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذكر الترغيب والترهيب بعد شرح وبيان التوحيد. ولما ذكر الله عز وجل أقسام التوحيد بجميع أنواعها أتبع ذلك بالترغيب في هذا التوحيد والترهيب من مخالفة هذا التوحيد، ثم صنف الناس بحسب عملهم أو بحسب اتصالهم بهذا التوحيد. نعم. هذه الأمور الثلاثة إذا قرأنا القرآن من سورة البقرة إلى آخر سورة الناس لا نجد آية واحدة خرجت عنها. إذن ما الذي في القرآن؟ شرح وبيان التوحيد، الترغيب في التوحيد والترهيب من مخالفة التوحيد، ثم ذكر أصناف الناس بحسب أخذهم أو تركهم إيمانهم أو كفرهم بهذا التوحيد. يقول هذه الأمور الثلاثة: الشرح والبيان للتوحيد، والترغيب في التوحيد، والترهيب من التوحيد، وما ينبني على الترغيب والترهيب من ذكر لأصناف الناس في الدنيا والآخرة، ما يكون عليهم في الدنيا، ما جرى بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأقوامهم وكذا، وما يكون في الآخرة. قال هذه الأمور الثلاثة إذا قرأنا القرآن من سورة البقرة إلى آخر سورة الناس لا نجد آية واحدة خرجت عنها. ولذلك نقول القرآن كله في التوحيد، كل كما يقول الإمام ابن القيم كل آية، كل سورة، بل كل آية في القرآن شاهدة بالتوحيد داعية إليه. وبمناسبة أننا ذكرنا أن هذه السورة اشتملت على هذه الأمور الثلاثة، يسألنا سائل فيقول حصرك هذه السورة أو حصرك القرآن كله في هذه الأمور الثلاثة كيف يتفق مع قول بعض العلماء إن القرآن يشتمل على أمور أكثر من ثلاثة، كما نظمه الناظم في قوله حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة عظة مثل. يعني يقول القرآن فيه الحلال وفيه الحرام وفيه المحكم وفيه المتشابه وفيه البشارة وفيه النذارة وفيه القصة وفيه العظة وفيه الأمثال. يقول هكذا يقول بعض أهل العلم إن القرآن كله يبحث عن هذه الأمور التي اشتمل عليها هذا البيت، وأنت في كلمتك هذه حصلت القرآن في ثلاثة أشياء، أي في ثلث التسعة وبقي ثلثان، فكيف التوفيق بين ما تضمنه البيت وبين ما تقدم؟ الجواب إن هذه الأمور، باختصار شديد، إن هذه الأمور التسعة التي تضمنها هذا البيت كلها ترجع إلى هذه الثلاثة، وكلها ترجع، هذه الثلاثة كلها ترجع إلى ماذا؟ التوحيد. نزل. طيب. إذن هذه الأمور التسعة التي هي الحلال والحرام والمحكم والمتشابه والبشارة والنذارة والعظة والقصة والمثل، كلها ترجع إلى هذه الثلاثة التي هي ماذا؟ شرح وبيان التوحيد، والترغيب في التوحيد، والترهيب من الشرك أو الترهيب من ضد التوحيد. ربما هذا إن قلت في الكلام الترهيب من التوحيد هذا سبق لسان، أقصد الترهيب من ضد التوحيد الذي هو الترهيب من الشرك، واضح من هذا إن شاء الله. قال ووجه ذلك أنك حينما تقول حلال حرام، حلال هو الوعد وحرام هو الوعيد، وكذلك كلمة محكم وكلمة متشابه هاتان داخلتان في الوعد والوعيد، لأن الآيات القرآنية إما أن تكون محكمة أي لا تقبل إلا معنى واحدة وهذا معنى المحكم، وإما أن تكون متشابهة أي تحتمل عدة معان بعضها صحيح وبعضها غير صحيح وهذا معنى المتشابه، فهاتان الكلمتان محكم متشابه تدخل في كلمة الوعد والوعيد، لأن الآيات التي في الوعد إما أن تكون محكمة وإما أن تكون متشابهة، وقد عرفنا معنى المتشابه ومعنى المحكم. فالمحكم عبارة عن كل آية أو عن كل جملة في القرآن لا تحتمل إلا معنى واحدة، مثل قوله تعالى، أو نقول مثل قوله تعالى قل هو الله أحد، فإن هذه الآية لا تحتمل معنى غير كونها إخبارا عن أن الله عز وجل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لأحد ولا يمكن لأحد أن يأتي لها بمعنى آخر. وأما المتشابه فهو كل جملة أو كل آية في القرآن تحتمل معاني، مثل قوله عز وجل في عيسى عليه السلام وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فكلمة وروح منه تعد من المتشابه، ومعنى كونها متشابهة أن حرف من تستعملها العرب في ثلاثة معان، يعني أن هو قد تستعملها بالتأنيث يتكلم عن من، طبعا تستعملها العرب في ثلاثة معان وفي أكثر من هذا، لو راجعت متوسطات كتب النحو فضلا عن المطولات تجد أن النحويين يذكرون أكثر من هذه المعاني. من هذا مثلا ولم تذق من البقول الفستقة بدل البقول؟ فقال أولا من ابتدائية، يعني تقول من كذا إلى كذا، فمن هنا ابتدائية. وثانيا من التبعيضية، تقول هذا من كذا، جزء من كذا، بعض من كذا. وثالثا من البيانية، يعني تقول من كذا على إرادة ماذا؟ على إرادة البيان، لا على إرادة التبعيض ولا إرادة الابتداء معي. يعني ما الله سبحانه وتعالى مثلا يقول وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، فليس المراد بمن هنا التبعيض، ليس المراد أنه الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الصحابة لهم كذا والذين لم يؤمنوا له، كلهم آمنوا. فهمت هذا؟ وتجد المعاني الثلاثة في سورة النور في قوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد، من السماء ابتداء، من جبال فيها من برد تبعيض وبيان. فالمسلمون لما جاءتهم، ففي هذه المعاني الثلاثة التي استعملت فيها من نشأ التشابه، فالمسلمون لما جاءتهم من هذه ووجدوها من المتشابه، روح ما معنى وروح من؟ هل منه يعني ابتدأت هذه الروح من الله أو منه، أي هذه الروح جزء من الله بعض من الله، أو المراد بيان للروح على نحو ما؟ فالمسلمون لما جاءتهم من هذه ووجدوها من المتشابه عملوا بها كما أمر الله عز وجل في قوله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فرد هذا المتشابه إلى المحكم في قوله عز وجل في الآيات الأخرى التي منها قوله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، والآية الثانية إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، هذا في الكلام على المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا نرجع في هذا المقام أيضا إلى ما ذكر فيه الروح في حق آدم عليه السلام، يقول الله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فبهاتين الآيتين المحكمتين تبين أن من في قوله تعالى وروح من ابتدائية وليست ماذا؟ تبعيضية كما زعم نصارى العرب. لماذا أراد نصارى العرب أن يقولوا إنها تبعيضية؟ لأجل أن يقولوا إن عيسى عليه الصلاة والسلام روح من الله، أي أنه جزء من الله، أي أنه بعض من الله، أي أنه هو ابن الله، هو الله. لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا إننا وجدنا في كتابك الذي نزل عليك أن ما ندعيه في عيسى حق، فقال لهم من أين لكم هذا؟ قالوا قال الله عز وجل في كتابك الذي أنزله عليك وروح منه. قالوا من هنا تبعيضية، يعني هو الشيخ يذكر المعنى أنا لا يعني، وهذه القصة ينظر رويت بأي إسناد أنا لا أدري، لا أستحضر ربما مر بي ولا أستحضر، ولا أدري ربما لا أدري من الأصل حتى يفهم الناس الفرق بين لا أدري ولا أستحضر. ربما نقول لا أدري في الاثنين على اعتبار اللحظة. قالوا قال الله عز وجل في كتابه الذي أنزله عليك وروح منه. قالوا من هنا تبعيضية، ونحن عرب نستعمل من للتبعيض، فإذا عيسى بعض من الله، ومن هنا قلنا إنه ابن الله. ولهذا قال الله عز وجل عن مثل هؤلاء فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني هنا على إحدى القراءتين، ليست قراءتين، على يعني أحد القولين في الوقف، ليست قراءتين، القراءة اصطلاح يستخدم في غير هذا، لكن هنا المراد على أحد القولين في الوقف. هل نقف على قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أم نقف على والراسخون في العلم، يعني أنه يعلم تأويله الله والراسخون في العلم. لأن هذه الآية الكريمة فيها قراءتان. حتى هنا المعلق ابن الشيخ يقول كأن الوالد الشيخ يعني في هذه الآية وجهان في طريقة القراءة والوقف كما سيوضح، لأن الاختلاف في الوقف والابتداء ليس اختلافا في القراءة، القراءة الاختلاف فيها يعلم في محله. قال إحدى القراءتين في مراعاة الوقف، وكما هو معلوم ابن الجزري يقول في الجزرية وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. قال إحدى القراءتين الوقف في قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا الوقف. والقراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله، وتقف هنا ثم تقرأ والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فكلتا القراءتين لها معنى غير معنى الأخرى. أما قراءة الوصل فمعنى التأويل فيها هو التفسير، ولهذا يمكن أن يقال إن الراسخين في العلم يعلمون التفسير أيضا، قد لا يعلم الجهلة لكن يعلم الراسخون في العلم. وأما قراءة الوقف فمعنى التأويل فيها الحقيقة والكيفية، هنا هذا لا يعلمه إلا الله. يعني لما نقول مثلا إن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى هذا محكم باعتبار المعنى، متشابه باعتبار الكيفية، كيفية استواء الله على العرش لا نعلمه، فهذا متشابه باعتبار الكيفية. طيب في مثل هذا، هذا المتشابه الذي هو كيفية استواء الله على العرش، هل يعلمه الراسخون في العلم؟ لا، حتى الراسخون، حتى تجد الراسخين في العلم ليسوا يعلمون هذا. لذلك هنا قال إذن كلمة التأويل هنا ما المراد بها؟ والتأويل في تأويل الشيء ما يرجع إليه الشيء، ما يؤول إليه الشيء، فهو يمكن أن تكون بمعنى التفسير أن اللفظ يراد به كذا، أو بمعنى حقيقة هذا الشيء وكيفيته. فهذا المعنى الثاني لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه الراسخون على الإطلاق. وأما معنى المعنى الأول إيش؟ هذا غلط، ما روح من ابتدائي هذه خارجة يعني واضحة إن شاء الله. وأما المعنى الأول الذي انبثق منه الوصف، الذي انبثق من الوصف وهو أن التأويل بمعنى التفسير، فهذا يعلمه الراسخون في العلم. وبهذا عرفنا يعني حتى لا يأتي شخص فيقول إذن يعني هذا أنتم تعتبرونه من المتشابه، إذن لا يعلمه إلا الله، يعني تقول والروح من عددتموه باعتبار من المتشابه، إذن لا يعلمه إلا الله، لا تتكلمون أنتم. نقول له لا، المتشابه نوعان، متشابه يعلم الراسخون في العلم تفسيره، ومتشابه لا يعلمه إلا الله، هذا باختصار. متشابه يعرف الراسخون في العلم تفسيره، ومتشابه ليس يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا عرفنا أن المحكم والمتشابه داخلان في الوعد والوعيد. وقوله قصة، القصة في القرآن على قسمين، قصة الصالحين وهذه تدخل في الوعد، وقصة الطالحين، الطالحون ضد الصالحين، تقول صالح وطالح، وقصة الطالحين وهذه تدخل في الوعيد. ولذلك نحن كما سبق معنا أن الترغيب والترهيب، وقلنا الترغيب والترهيب وما ينبني عليهما من ذكر أصناف الناس. وقوله عظة معناها التذكير والتذكير والتذكير، وإما أن يكون بالوعد تذكير بالجنة، وإما أن يكون بالوعيد تذكير بالنار. وقوله مثل، الأمثال في القرآن قسمان، مثل للصالحين وهذا داخل في الوعد، ومثل للطالحين وهذا داخل في الوعيد. وتأمل الأمثال التي في القرآن. إذن الأمور التسعة التي تضمنها البيت داخلة ضمن الأمور الثلاثة التي هي التوحيد الوعد الوعيد، وكلها بمعنى واحد. وبهذا التحليل تبين لنا كون القرآن انحصر في أمور ثلاثة، التي اشتملت عليها سورة الفاتحة على هذا الوجه البليغ الذي جعل هذه السورة تتقدم كعنوان بارز في غاية البروز. وهنا سؤال يفرض نفسه، يقول السائل: نحن سمعناك في أول الكلمة، هذه في الأصل كانت كلمة معي، ويعني كلمة انبهر بها الناس انبهار، يعني تقول الفاتحة اشتملت على التوحيد، الفاتحة اشتملت على التوحيد وعلى الترغيب والترهيب، أين الترغيب والترهيب؟ الجواب بتوفيق الله، بتوفيق من الله تعالى، قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الكلمة إلى آخرها تضمنت أمرين: الأمر الأول الترغيب في الطريق المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا الترغيب. وثانيا الترهيب من طريق المغضوب عليهم والضالين. وهذه السورة إضافة إلى أنها اشتملت على هذه العلوم التي هي علوم القرآن، فإنها أيضا انقسمت قسمين آخرين، هما: أولا إن أول هذه السورة في الثناء على الله عز وجل، وثانيا آخر هذه السورة في تعليمنا كيف نسأله. إذن لذلك قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، واضح؟ حمدني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك قال: أول هذه السورة في الثناء على الله عز وجل، آخر هذه السورة في تعليمنا كيف نسأله وكيف ندعوه وما الذي نهتم به في دعاء الله. هناك بعض الناس مثلا إذا دعا الله يدعوه فقط في الأمور الدنيوية أو في الأمور التي يريدها في العاجل، يعني شخص مثلا يريد شيئا، يريد مالا قريبا، يريد عملا قريبا، يريد نجاحا في اختبار، صحيح ولا لا؟ وهكذا يدعو الله تعالى في هذا، وهذا لا بأس به، بل هو مما ينبغي، والعبد ينبغي أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يسأله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر أو كان أكثر دعائه قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونسأل الله أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ولكن أهم ما ينبغي أن نحرص عليه هو ماذا؟ ترى هنا بأي شيء ندعو؟ اهدنا الصراط المستقيم. إذن يعني أهم شيء ينبغي أن نحرص عليه في هذه الدنيا ليس أننا نأكل أكلا جيدا وأن نشرب شرابا جيدا وأن نكون هانئين في مزرعة أو أن نكون هانئين في سيارة فارهة، هذا الذي يفكر فيه أكثر الخلق، هذا الذي يفكر فيه أكثر الناس، أنه أهم شيء عنده هو أن يكون هانئا على هذا النحو، أهم شيء عنده هو أن يرتفع راتبه، أهم شيء عنده هو أن يزيد دخله. وترى حتى الشباب، الشاب إذا كان جادا، إذا لم يكن تافها صائعا، إذا كان جادا من علامات جده وعلامات نبوغه أنه يفكر في مثل هذه الأمور، صحيح ولا لا؟ لكن كم من الناس من تجده يفكر في هذا المعنى الذي يجب على كل مسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى إياه في كل ركعة من ركعات الصلاة التي يجب عليه أن يؤديها كل يوم. اهدنا الصراط المستقيم، كيف اهتمامك في الواقع للصراط المستقيم؟ ولهذا إذا كنا كل يوم صباحا ومساء ليلا ونهارا نتكلم عن الصراط المستقيم، هذا ليس كثيرا، هذا ليس كثيرا أبدا. ونحن أتينا بهذا من أنفسنا، لما كل يوم نذكر بما نهج أهل الحق والسير على طريق الحق واتباع الصراط المستقيم ومخالفة سبل أصحاب الجحيم والبعد عن أهل الضلال والزيف والبعد عن المضلات هذا ليس من عندنا نخترع هذا، هذا الذي أرشدنا إليه ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا أن نقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضح هذا؟ إذن كيف نسأله وكيف ندعوه؟ بحسب الحاجات التي تلزمنا في كل وقت، حيث إنه لما قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله ثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي يستحق، هذا الله تعالى الذي يستحق أن يعبد دون غيره. فما هو السر في كون هذه السورة ابتدأت بالثناء؟ هنا فائدة مهمة لنا في كل دعاء ندعو الله تعالى به، في خارج الصلاة، بين الأذان والإقامة، في أي وقت. السر في ذلك أن الله عز وجل يعلمنا الدعاء وآداب السؤال، فكأنه يقول لنا: إذا أنتم تدعونني أو تسألونني فقدموا أمام ذلك الثناء على الله، وأحسن ثناء على الله ما أثنى به على نفسه في هذه السورة، حيث قال: الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد كما هو معلوم ماذا؟ ثناء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا أحسن ثناء، والله عز وجل يحب الثناء، الله تعالى يحب الحمد، ولهذا مدح نفسه ولم يكل إلى أحد مدحه، بل هو الذي مدح نفسه أولا وعلمنا كيف نمدحه وعلمنا كيف نثني عليه، علمنا كيف نحمده، كما في الحديث: ما من أحد أحب إليه المدح من الله، كما هو متفق عليه. فالله سبحانه يحب أن يمدحه عبيده وأن يحمده عبيده. هناك فرق بين الحمد والمدح وبين الحمد والشكر، أن يمدحه عبيده وأن يحمدوه وأن يثنوا عليه، فلهذا علمنا كيف نثني عليه في أول هذه السورة. إذن مشروع لك في كل دعاء تريد أن تدعو الله سبحانه وتعالى به أنك تبدأ هذا الدعاء بماذا؟ بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا في غير ما يعني هناك مقامات ربما وردت فيها أدعية هكذا فتقولها كما هي، لكن أنت الآن تريد أن تتقرب إلى الله بدعاء، تريد أن تسأل الله حاجة، الآن تريد أن تسأل الله شيئا، تريد أن تسأل الله أن يدخلك الجنة وأن ينجيك من النار وأن يغفر لك، فتبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تذكر حاجتك وتذكر ما تريد أن تدعو الله تعالى به. نقف هنا، نكتفي بهذا من هذا الكتاب الليلة.